اهلا بيكو في تحليل جديد بنغوص فيه في عالم ممكن نكون شايفينه كل يوم بس يعني عمرنا ما بصينا له بجد، عالم النباتات. النهاردة احنا مش جايين نتكلم عن الزرع والورد كديكور، لا احنا هنبص للنباتات ككائنات ذكية عندها لغة خاصة بيها وبتاخد قرارات مصيرية. المصادر اللي معانا هي خلاصة أبحاث علمية هتكشف لنا اللغة السرية دي، لغة الهرمونات. مهمتنا النهاردة ببساطة إننا نفهم إزاي نبات من غير مخ ولا أعصاب يقدر يفكر ويتحرك وينمو. بص، عشان ما نتوهش من الأول، القاعدة اللي هنبني عليها كل حاجة النهاردة بسيطة جداً. عشان أي كائن حي في الدنيا يستجيب لأي حاجة حواليه لازم يكون فيه حاجتين. أولاً فيه منبه، مؤثر خارجي زي نور الشمس مثلاً، وتانياً ودي الأهم، لازم يكون فيه مستقبل جوه الكائن ده يقدر يلقط المنبه ده. لو المستقبل ده مش موجود فالمنبه ده كأنه هوا ملوش أي قيمة. دي الفكرة كلها. تمام، يعني مش كفاية النور يكون موجود، لأ لازم يكون فيه حاجة جوه النبات بتشوف النور ده. طيب عشان نفهم الفكرة دي جت منين، خلينا نرجع بالزمن لقصة كلاسيكية جداً، قصة تجربة بسيطة بس عبقرية عملها تشارلز داروين وابنه فرانسيس. أيوة، التجربة دي من حلاوتها إنها بسيطة قوي، بس الاستنتاجات اللي طلعت منها غيرت علم النبات كله. هما كانوا شغالين على نبات صغير اسمه عشب الكناري، والملاحظة كانت بديهية جداً، حاجة كلنا بنشوفها، النبات محطوط جنب شباك فطبيعي بيميل ناحية النور. بالظبط، أي حد عادي هيقول آه ما طبيعي النبات بيحب النور، بس داروين وابنه ما سابوش الموضوع كده، سألوا نفسهم سؤال أعمق، هو أنهي جزء في النبات بالظبط اللي بيحس بالنور؟ وإزاي الأمر بالانحناء ده بيوصل من الجزء اللي بيشوف للجزء اللي بيتحرك؟ وهنا بدأت العبقرية، بدأوا يعملوا حاجة بسيطة جدا، جابوا حتة ورق قصدير زي الفويل وراحوا مغطيين بيها قمة النبات اللي هي أعلى حتة فيه. استني، غطوا القمة بس؟ القمة بس، وسابوا باقي الساق متعرض للنور عادي. أنا متخيل النتيجة، أكيد النبات ما ملش ناحية النور. بالظبط، فضل ينمو لفوق في خط مستقيم كأنه مش شايف النور أصلاً، مع أن الساق كلها متعرضة للضوء اللي جاي من الجنب. فده كان أول استنتاج، القمة هي المسؤولة عن الإحساس بالضوء، لكن التجربة التانية هي اللي حسمت الموضوع. عملوا إيه؟ العكس؟ تماماً، المرة دي سابوا القمة مكشوفة وراحوا مغطيين منتصف الساق، يعني الحتة اللي المفروض بتنحني. المنطق يقول إنها متغطية فمش هتتحرك، صح؟ صح. لكن اللي حصل كان مدهش، النبات انحنى ناحية النور بشكل طبيعي جدا. ياه، يعني القمة هي اللي بتشوف والساق اللي تحت بتنفذ الأمر حتى لو هي نفسها؟ حتى لو هي نفسها مش شايفة النور. بالظبط كده، ده معناه إن في رسالة، في إشارة بتتبعت من فوق لتحت. وهو ده الاستنتاج الثوري اللي داروين وصل له، قال إن القمة دي هي عين النبات، ولما بتشوف النور بتفرز شيء ما، هو ما كانش يعرف إيه هو وقتها. الشيء ما ده، الرسالة الكيميائية دي بتسافر لتحت منطقة النمو وتديها أمر، انحني. الشيء الغامض ده هو اللي احنا بنسميه النهاردة الهرمونات النباتية. المصادر اللي معانا بتركز على إن في فرق دقيق في المصطلحات، في كلمة هرمون ودي الكلمة الكلاسيكية والمقصود بيها مركب عضوي النبات بينتجه بنفسه. أيوة، وبكميات قليلة جداً بس تأثيرها جبار. وفي مصطلح تاني أحدث وأشمل، وهو منظم نمو النبات. ده عامل زي مظلة أكبر بيشمل الهرمونات الطبيعية اللي النبات بيصنعها، وكمان أي مواد تانية سواء عضوية أو حتى غير عضوية الإنسان ممكن يرشها على النبات وتأثر على نموه. يعني كل هرمون هو منظم نمو، بس مش كل منظم نمو هو هرمون. فهمت، يعني لو أنا جبت مادة كيماوية ورشتها على الزرع عشان يكبر دي أقول عليها منظم نمو مش هرمون. طيب المواد دي بتتفرز منين في النبات؟ هل ليها غدد زينا؟ بالظبط، ممكن نعتبرها غدد نباتية. الأماكن دي هي الأنسجة اللي في حالة انقسام ونمو مستمر، زي قمم النامية في الساق والجذر والبراعم الصغيرة اللي لسه بتفتح. دي هي مصانع الرسائل الكيميائية، وظيفتها مش بس النمو، دي بتتحكم في كل حاجة تقريباً، تجديد الأنسجة، الدفاع، التزهير، كل حاجة. ده بيخليني أفكر في مقارنة كده، يعني استجابة الحيوان زي إن الواحد يتلسع فيشيل إيده في ثانية، دي سريعة جداً، لكن استجابة النبات البطيئة دي اللي ممكن تاخد ساعات أو أيام، دي كأنها تغيير استراتيجي على المدى الطويل، كأنها بتلعب شطرنج وش بينج بونج. تشبيه ممتاز جدا. الحيوان عنده جهاز عصبي متخصص، فاستجابته سريعة قوي بس قصيرة المدى. النبات ما عندوش التخصص ده، فاستجابته أبطأ بكتير، لكن تأثيرها ممكن يستمر الأسابيع. وده بيوصلنا للسؤال الأهم، لو ما عندوش أعصاب، الإشارة دي بتوصل إزاي وبتسبب حركة إزاي؟ الإجابة في آلية اسمها الإشارات الكهروكيميائية. الاسم يخض شوية، كهروكيميائية، دي عبارة عن إيه بالظبط؟ خلينا نبسطها خالص، هي سلسلة أحداث بتحصل ورا بعض. أول حاجة، الهرمون بيتحرك ويوصل لخلية معينة. وجود الهرمون ده بيحفز حركة أيونات صغيرة جداً موجبة الشحنة، زي أيون الهيدروجين. حركة الشحنات الموجبة دي بتعمل فرق جهد كهربي بسيط على غشاء الخلية، زي بطارية صغيرة قوي. أوكي، لحد هنا أنا متابع. عندنا فرق جهد كهربي بسيط، وبعدين؟ فرق الجهد ده بيشتغل زي المغناطيس. بيعمل إيه؟ بيشد جزيئات المية، فتبدأ المية تدخل جوه الخلية أو تخرج منها حسب الإشارة. دخول المية أو خروجها بيغير حاجة اسمها ضغط الامتلاء. لحظة واحدة، يعني إيه ضغط الامتلاء؟ ببساطة شديدة، تخيل الخلية دي عاملة زي بالونة منفوخة، لما تتملي مية على آخرها بتبقى ناشفة ومشدودة، ده كده ضغط الامتلاء بتاعها عالي، ولما تفضي المية اللي جواها بتكرمش وتطرى، كده ضغط الامتلاء بتاعها قل. هو ده كل الموضوع. أها، يعني كل القصة في حركة المية اللي بتخلي الخلية يا إما تنفخ يا إما تفش، والتغيير في شكل الخلية ده هو اللي بيعمل الحركة؟ بالظبط كده، التغيير البسيط ده في شكل خلية واحدة لما يتكرر في آلاف وملايين الخلايا جنب بعض بيعمل الحركة الكبيرة اللي احنا بنشوفها بعينينا. والمصادر بتدينا أمثلة واضحة جداً، زي نبات الأوكساليس اللي ورقه بيقفل بالليل ويفتح الصبح. الحركة دي كلها عبارة عن خلايا في قاعدة الورقة بتتملي وتفضي مية. ونفس الفكرة في الثغور اللي على سطح الورقة عشان تتنفس؟ هي بالظبط. الثغر ده فتحة صغيرة بتحرسها خليتين، لما الخليتين دول يتملوا مية وينتفحوا، الفتحة اللي بينهم بتوسع والثغر بيفتح، ولما يفضوا المية ويكرمشوا بيقفلوا على بعض والثغر بيتقفل. نظام ميكانيكي عبقري بيعتمد على قوانين فيزياء وكيمياء بسيطة عشان يعمل وظيفة معقدة زي الحركة والتنفس، كل ده من غير ولا عصب ولا عضلة. طيب، أنا متخيل إن الهرمون ده عامل زي ما يكون حد بينادي في مكان زحمة. هل كل الخلايا بتسمعه وتستجيب، ولا في خلايا معينة بس هي اللي بتلقط الإشارة دي؟ سؤال في محله تماماً. الإجابة هي لا طبعاً، مش كل الخلايا بتسمع. الهرمون ده بيمشي في جسم النبات كله، لكن فقط الخلايا المستهدفة هي اللي بتستجيب ليه. وإيه اللي بيخلي خلية تبقى مستهدفة وخلية تانية لأ؟ لسبب من اتنين. السبب الأول بسيط ومباشر، الخلية دي ببساطة ما عندهاش المستقبل الخاص بالهرمون ده، الموضوع عامل زي مفتاح وقفل. لو الخلية ما عندهاش القفل الصح، المفتاح اللي هو الهرمون هيفضل يلف حواليها ومش هيعمل أي حاجة. منطقي. والحالة التانية؟ الحالة التانية بقى هي اللي بتورينا قد إيه النظام ده ذكي. في الحالة دي الخلية بيكون عندها المستقبل الصح، القفل موجود وكل حاجة تمام، لكن المستقبل ده بيكون في حالة كبح، يعني مقفول مؤقتا. لحظة واحدة، يعني الخلية عندها الجهاز اللي بيستقبل الإشارة بس هي بمزاجها بتقفله؟ ده معناه إنها مش مجرد مستقبل سلبي، دي بتختار تسمع إيه وما تسمعش إيه. بالظبط، ده مستوى تاني خالص من التحكم. الخلية كأنها بتقول للرسالة الهرمونية دي، أنا شايفاكي وعارفة أنك موجودة، بس أنا مش هستجيب ليكي دلوقتي، ممكن أستجيب كمان ساعة أو يمكن لأ، حسب ظروفي وحسب أولوياتي التانية. المصادر هنا بتستخدم تشبيه عبقري عشان تثبت الفكرة دي، بتقولك تخيل أن الهرمون ده عامل زي إشارة بث إذاعي ماشية في الأوى. الخلية اللي ما عندهاش مستقبل من الأساس دي عاملة زي شخص ما عندوش جهاز راديو أصلا. أيوة، فطبيعي إنه عمره ما هيسمع البث. أما الخلية اللي عندها مستقبل لكنه مقبوح، دي زي شخص عنده جهاز راديو لكنه طفي بأرادته، هو عنده القدرة إنه يسمع لكنه مختار إنه ما يسمعش دلوقتي، وده بيدي للنبات قدرة مذهلة على التحكم. ومش بس كده، ده حتى لو قررت تستجيب، قوة الاستجابة نفسها مش مجرد زرار أون وأوف، صح؟ تماماً. المصادر بتقسم الاستجابات لنوعين، في استجابة بسيطة ودي اللي شبه مفتاح النور، يا تحصل يا ما تحصلش، لكن دي نادرة. الأغلب هو الاستجابة المعقدة، ودي اللي شبه مفتاح الصوت في الراديو. إزاي يعني؟ يعني الاستجابة مش بتبقى يا صفر يا مية، لا، هي بتبدأ ضعيفة وبعدين تزيد تدريجياً لحد ما توصل للذروة، وبعدين ممكن تبدأ تضعف تاني حتى لو المنبه لسه موجود. قوة الاستجابة دي بتعتمد على حاجتين: تركيز الهرمون وطول فترة التحفيز. ده بيدي للنبات قدرة إنه يظبط استجاباته بدقة شديدة. كل ده وإحنا بنتكلم عن هرمون واحد ورسالة واحدة، بس في الواقع جسم النبات ده فيه عشرات الهرمونات شغالة مع بعض في نفس الوقت. هل بيتكلموا مع بعض؟ بيتخانقوا؟ بيتفقوا؟ سؤال ممتاز، ودي من أعقد النقط. طبعاً بيتفاعلوا، والتفاعل ده هو اللي بينتج عنه السلوك المعقد اللي بنشوفه. المصادر بتشرح نوعين أساسيين من التفاعل ده. النوع الأول هو التفاعل المؤازر أو السينرجيستيك. مؤازر؟ يعني بيساعدوا بعض؟ بالظبط. هنا بيكون فيه هرمونين بيشتغلوا مع بعض عشان يعملوا تأثير أقوى من مجموع تأثير كل واحد فيهم لوحده. المصادر بتشبههم بمكبرين صوت شغالين مع بعض. لو شغلت كل واحد لوحده هيديك صوت معين، لكن لما تشغلهم هما الاتنين مع بعض الصوت الناتج بيبقى أعلى وأقوى بكتير. هما بيقووا تأثير بعض. والنوع التاني أكيد هو العكس، التفاعل المناهض أو الأنتاجونيستيك. يعني بيتخانقوا مع بعض. بالظبط. مش بيتخانقوا قد ما كل واحد فيهم بيشد في اتجاه معاكس. بيكون عندنا هرمون تأثيره إيجابي زي إنه يأمر بالنمو، وهرمون تاني تأثيره سلبي زي إنه يأمر بوقف النمو. والنتيجة النهائية اللي بنشوفها على النبات هي المحصلة أو الصافي بتاع الاتنين دول. التشبيه هنا عامل زي ما يكون شخصين ماسكين نفس مفتاح الصوت، واحد بيعلي والتاني بيوطي. الصوت اللي هيطلع في الآخر هيعتمد على مين فيهم أقوى في اللحظة دي. هو ده بالظبط. التوازن الدقيق ده بين الهرمونات المتعاكسة هو سر قدرة النبات على التكيف. في الظروف الكويسة هرمونات النمو هي اللي بتكسب، وفي ظروف الجفاف هرمونات الحفاظ على المياه هي اللي بتكسب. النبات بيوازن بين الأمرين دول طول الوقت. إذن لما نجمع كل الخيوط دي مع بعض، الصورة اللي بتترسم للنبات مختلفة تماماً. دي مش كائنات سلبية قاعدة مستنية اللي يحصل لها، لا، دي كائنات عندها نظام تواصل داخلي معقد جداً، ممكن يكون بطيء بس مدروس. هي بتشوف عالمها وبتبعت رسائل دقيقة وبتاخد قرارات محسوبة، هدفها في النهاية هو البقاء والنمو. والنقطة الجوهرية هنا هي الإعجاز اللي في الكفاءة. من غير دماغ ولا جهاز عصبي مركزي، النباتات بتستخدم أبسط الأدوات المتاحة ليها في الطبيعة، شوية رسائل كيميائية ومستقبلات بروتينية عشان تحقق سلوكيات في منتهى التعقيد والذكاء. هي بتعتمد بشكل أساسي على قوانين الفيزياء البسيطة زي ضغط المية. ده بيورينا إن الذكاء في الطبيعة له أشكال كتير جداً، مش لازم يكون محصور في وجود دماغ زي بتاعنا. وده بيخلينا نختم بفكرة أخيرة ممكن نفكر فيها. إحنا شفنا إن خلايا النبات بتقدر تكبح مستقبلتها وتتجاهل رسالة هرمونية بشكل مؤقت. لو فكرنا في ده على مستوى النبات ككل، ده معناه إيه؟ هل ده معناه إن النبات عنده قدرة إنه يرتب أولوياته؟ يعني هل ممكن النبات يختار إنه يتجاهل إشارة نمو عشان يركز كل طاقته في الاستجابة لإشارة تانية أهم بكتير، زي إشارة خطر بتقول إن في جفاف جاي؟ الفكرة دي بتربط اللي بيحصل جوه الخلية الواحدة باستراتيجية البقاء للكائن الحي كله.